ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قوله فجعلناه سميعا بصيرا أي جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. وقوله إنا هديناه السبيل أي بيناه له ووضحناه وبصرناه به، كقوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وكقوله وهديناه النجدين أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهذا قول عكرمة وعطية وابن زيد ومجاهد في المشهور عنه والجمهور، وروي عن مجاهد وأبي صالح والضحاك والسدي أنهم قالوا في قوله إنا هديناه السبيل يعني خروجه من الرحم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا قول غريب، والصحيح المشهور الأول. هدي طريق الخير وطريق الشر. نعم. وقوله إما شاكرا وإما كفورا منصوب على الحال من الهاء في قوله إنا هديناه السبيل، تقديره فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبايع نفسه فموبقها أو معتقها. فبايع نفسه فموبقها أو معتقها. وتقدم في سورة الروم عند قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن صابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيريدون على حوضي. يا كعب بن عجرة الصوم جنة وسيريدون علي حوضي. نعم ماشي. يا كعب بن عجرة يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان، أو قال برهان. يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. رواه عن عفان عن وهيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به. قال تعالى

إلا من رحم الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاشيا. وقال قتادة استطار والله شر ذلك اليوم شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. قال ابن جرير ومنه قولهم استطار الصدع في الزجاجة واستطال. ومنه قول الأعشى فبانت وقد أشارت في الفؤاد أشعرت في الفؤاد صدعا على نأيها مستطيرة من الشؤر يعني أبقت في الفؤاد صدعا يعني ممتدا فاشيا. وقوله ويطعمون الطعام على حبه قيل على حب الله تعالى وجعلوا الضمير عائدا إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والأظهر أن الضمير عائد على الطعام أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له. قاله مجاهد ومقاتل واختاره ابن جرير كقوله تعالى وآت المال على حبه وكقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وروى البيهقي من طريق الأعمش عن نافع قال مرض ابن عمر رضي الله عنهما فاشتهى عنبا أول ما جاء العنب فأرسلت صفية يعني امرأته فاشترت عنقودا بدرهم فاتبع الرسول السائل فلما دخل به قال السائل السائل فقال ابن عمر أعطوه إياه فأعطوه إياه ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا فاتبع الرسول السائل فلما دخل قال السائل السائل فقال ابن عمر أعطوه إياه فأعطوه إياه فأرسلت صفية إلى السائل فقالت والله إن عدت لا تصب منه خيرا أبدا. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به. وفي الصحيح أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه. ولهذا قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أما المسكين واليتيم فقد تقدم بيانهما وصفتهما. وأما الأسير فقال سعيد بن جبير والحسن والضحاك الأسير من أهل القبلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان أسراؤهم يومئذ مشركين. ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. وكذا قال سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة. وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأرقاء من غير ما حديث في غير ما حديث حتى إنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال عكرمة هم العبيد. واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك. وقال مجاهد هو المحبوس أي يطعمون لهؤلاء الطعام وهم يشتهونه ويحبونه قائلين بلسان الحال إنما نطعمكم لوجه الله أي رجاء ثواب الله ورضاه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أي لا نطلب منكم مجازاة تكافئونا بها ولا أن تشكرونا عند الناس. قال مجاهد وسعيد بن جبير أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك ليرغب في ذلك راغب. قوله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا، قال عكرمة وغيره عنه في قوله يوما عبوسا قمطريرا أن يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران، عرق مثل القطران، عرق مثل القطران. وقال مجاهد في قوله عبوسا العابس الشفتين، قمطريرا قال تقبيض الوجه، نعم قمطريرا قال تقبيض الوجه، تقبيض الوجه بالبسور، بالبسور. وقال سعيد بن جبير وقتادة تعبس فيه الوجوه من الهول، قمطريرا تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيد العبوس الشر والقمطرير الشديد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله عنه، قول ابن عباس عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا. نعم. قال ابن جرير والقمطرير هو الشديد، يقال هو يوم قمطرير ويوم قماطر، قماطر ويوم عصيب وعصبصب وعصبصب. وقد اقمطر اليوم، اقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا، اقمطرارا، هذا من تنافر الحروف. نعم. وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء وشدة، ومنه قول بعضهم بني عمنا، بني عمنا هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر، قماطر إذا ما كان يوم قماطر، إذا ما كان يوم قماطر. نعم. قال الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وهذا من باب التجانس البليغ. فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي آمنهم مما خافوا منه، آمنهم مما خافوا منه. ولقاهم نظرة أي في وجوههم، وسرورا أي في قلوبهم. قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس. وهذه كقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه. قال كعب بن مالك في حديثه الطويل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. وقالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، الحديث. وقوله وجزاهم بما صبروا أي بسبب صبرهم أعطاهم، يعني بسبب الباء للسبب، الباء للسبب وليست المعاوضة. نعم. أي بسبب صبرهم، أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرا، أي منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا حسنا. روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان الداراني قال قرئ على أبي سليمان الداراني سورة هل أتى على الإنسان، فلما بلغ القارئ إلى قوله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا قال